من التحديات في العصر الحديث وجود الباطنية والصوفية المعادية للعقيدة السلفية الصافية وإظهارهم الوفاق مع أصحاب العقيدة الصحيحة وإضمارهم الحفظ والعمل على نشر باطلهم، نرجو إيضاح ذلك. هذا عمل المنافقين، وجود الصوفية وغير الصوفية مما يتظاهر بالإسلام وهو ليس على الإسلام ولكنه يكيد الإسلام، هذا من جنس عمل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وأصحابه، وغير ظهر الإسلام من كيد الإسلام والانتقام من الإسلام أو للسام على أموالهم ونفوسهم ودمائهم حتى يجدوا فرصة، فإذا وجدوا فرصة أظهروا باطلهم وشرهم وعداءهم للإسلام. فالتصوف لزوم طرق محدثة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، والصوفية أنواع وطرائق مختلفة وصيوف في اتباعهم لشيوخهم وأخذهم العهود عليهم وترصدهم إمراهم لا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما يوضح لهم الشيخ ويدعو له الشيخ ويبايعهم عليه أنهم يأخذون بقوله ويتبعونه بعمله وأنهم يكونون معه كالميت مع الراشد، لا يخالفونه ولا يشدون عن قوله، بل يمثلون ما قال كما يمثل الراشد أعماله مع الميت، ليس الميت حراسه ولا تفضل، لهم أعمال سيئة ولهم أفكار خبيثة وهم طبقات وأجساد. فالواجب الحذر مما يسمى بالتصوف والصوفية، وأن يكون منهم المؤمن على بصيرة في مصر والشام والعراق وفي كل مكان وأينما كانوا، ليحذر ما يدعون إليه وليكن على بينة وليعلم ما يقولون.